الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. كم فتح الله به من أعين عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة. وأسأل الله أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يردنا حوضه ويجعلنا من أهل شفاعته. آمين آمين. ثم أيها الإخوة طلاب العلم، نرى من المناسب أننا نسأل عما فات من درس الأمس حتى يكون ذكرى لمن شهد، وتعليما لمن فاته ذلك المجلس. قرأنا في كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي هو من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وذكر في نواقض الإسلام 10 نواقض، وعلقنا على 3 منها في الدرس الماضي. فنسأل الآن، ما معنى النواقض؟ إذا قيل نواقض الإسلام فما المقصود بهذا التعبير؟ نواقض الإسلام ما هي؟ ما المراد بقولنا نواقض الإسلام؟ النواقض جمع ناقض، وهو حل المعقول. إذا حل الشخص شيئا حبلا معقودا يقال نقضه، ويأتي النقض بمعنى الهدم، وقال نقض البناء إذا هدمه وأخرجه حجرا حجرا. طيب، نواقض الإسلام في لسان الشرع، عرفنا أن النواقض في اللغة جمع ناقض، والناقض هو حل المعقود أو هدم البناء، يأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى. أما نواقض الإسلام في لسان الشرع فلها معنى، ما هو؟ وأبطلت إسلام. أحسنت. هي مجموعة أقوال ومجموعة اعتقادات وأقوال وتصرفات إذا قام بها المكلف أو تلبث بها أو قامت به هذه الأوصاف فإنه يبطل بذلك إسلامه وإيمانه والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. طيب، يرد علينا سؤال، لماذا صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه النواقض؟ لأجل أن تتعرف عليها أمة الإسلام فتحذر منها. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه أي في الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة عن الخير وكنت أسأله عن الشر. طيب، ذكر جملة من القواعد افتتحها بأعظم ناقض، ما هو؟ الشرك بالله. والشرك بالله هو دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه. فمن اتخذ الشركاء مع الله فهذا قد ينتقض إسلامه وإيمانه، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من خاسر، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستشفع بهم، يعني يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. طيب، ثلاثة، ناقض الثالث من شك في كفر الكافرين أو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. شوف ثلاثة أشياء، قال أنا ما أكفر المشركين، لا أحكم بكفر أبي لهب ولا أبي جهل، ولا أقول إن كفار قريش ماتوا على الإشراك بالله مع كونهم كانوا يدعون اللات والعزة ومنات وهبل وغير ذلك، فهذا يكفر لأنه اعتقد صحة مذهب المشركين. الأمر الثاني، شك في كفرهم، في كفر اليهود والنصارى والمجوس، هذا يكفر، وقد فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي. أو صحح مذهبهم، قال مذهب الشيوعية المادية مذهب صحيح، ومذهب اليهود والنصارى في تكذيبهم لرسول الله مذهب صحيح، أو قال إن النصارى على حق، أو قال إن العلمانيين على حق الذين يفصلون الدين عن الدولة ويقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر مذهبهم صحيح، يكون كافرا بذلك لأنه كذب الشرع الحنيف، ومن كذب الشرع كفر. ونبهنا أنه لا يلزم من تكفير بالعموم التكفير بإيش؟ بالتعيين. فقد يقول الكفر وليس بكافر، وقد يفعل الكفر وليس بكافر، لكن يقال هذا القول كفر، وأما من قاله فقد يكفر وقد لا يكفر لوجود بعض الموانع التي تمنع من تكفيره من جهل وتأويل وغضب شديد أو فرح شديد أو جنون أو سكر أو أو أو. وقد يفعل الكفر وليس بكافر لأنه تلبث بمانع من موانع التكفير. طيب، اليوم نأخذ الناقض الثالث الرابع والخامس والسادس والسابع. ننتبه الآن ونستمع إلى الشيخ محمد رحمه الله بآذان صاغية. قالوا العلم صيد والكتابة قيده، لكن قبل التقييد لا بد من الاستماع بحضور قلب. كان الإنسان ما استمع بحضور قلب فلا يتعلم، ما لا يمكن أن يدرك العلم أبدا. قال تعالى لمن ألقى السمع وهو شهيد، يعني شاهد بقلبه. قال الشيخ رحمه الله نعم، الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى هي التي صرح الشيخ بها في قوله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هنالك ما هو أكمل منه وأفضل منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمصافحة عند اللقاء، إذا لقي المسلم المسلمة فإن السنة أن يسلم عليه ويصافحه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بإسناد صحيح، قال يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على أن المسلم إذا لقي أخاه ولم يكن قد قدم من سفر أو من مكان بعيد أو طالت بينهما اللقي ولم يكن بينه وبينه تواصل باستمرار فالسنة أن يصافحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان وتصافحا تحات ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. فجاء بعض الناس ومتأثر بالثقافة الغربية وقال هدي النبي في هذه المسألة من أن يصافحه ليس مناسبا وينقل العدوى والأمراض وليس أمرا مناسبا، بل يدل على نوع من السذاجة وعدم الفهم والرجعية والتأخر. والسنة والطريقة الصحيحة أن يسلم عليه هكذا. قال هذا نحن تعلمناه من أوروبا ونجد أن هذا أفضل وأبعد عن نقل العدوى من مريض إلى سليم وهكذا. هذا يكفر بالإجماع لأنه اعتقد أن هدي غير النبي من آداب الفرنجة وعبدة الطاغوت وإخوان القردة والخنازير، رأى أن طريقتهم أفضل من طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فهذا يكفر لأنه فضل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم على هديه. أو قال إن تربية اللحية ليست مناسبة لأنها تجتمع فيها الأوساخ وتجتمع فيها القاذورات وليست هي مظهر حضاري وليست هي من الأمور اللائقة، فالشخص يكون ملتزم بالإسلام في قلبه وليس بالضروري أن يظهر على شكله، وبالتالي يتهم أهل الإسلام بالرجعية ويتقذذ الناس منهم وتنفر منهم لأجل أنهم ربوا هذه اللحى وهي كثيفة وتشبه كالرجل الذي يخرج من الغابة تمام. هذا يكفر لأنه اعتقد أن هدي غير النبي من هدي الإفرنج الكفرة اللئام جعله فوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال؟ قال قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. وقيس بن قيس بن ساعدة كان أبوه خطيب العرب وهو الذي يرجع إليه في الخصومات، فلما مات أبوه حزنوا عليه وقلدوا ابنه المنصب، فقال قائلهم لو كانت اللحية تباع وتشترى لاشتريناها لك من حر مالنا، لأننا يصعب علينا أن نورد في مجالسنا ويحكم بيننا من ليس له لحية. وهم في جاهليتهم استحسنوا ذلك. وعائشة تقول سبحان الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب، فجعلت عائشة من زينة الرجل توفيره اللحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية حتى إنها تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. قيل لوائل بن حجر كيف عرفت؟ سأل أبا هريرة قال ماذا يقول رسول الله في سكوته بين القراءة والتكبير؟ لم يسكت بين القراية والتكبير، قراية الفاتحة والتكبير، بيأخذ له سكتة، ماذا يقول فيها؟ فقالوا له يا وائل ابن حجر كيف عرفت أنه يقول شيئا؟ قال عرفت ذلك باضطراب لحيتي من خلفي. وموسى كان له لحية عظيمة، وهارون كذلك، حتى إن موسى لما قدم ووجد بني إسرائيل على عبادة العجل أخذ برأس أخيه وبلحيته يجره، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال سفيان في التفسير قال هذا يدل على أنه كان على لحية عظيمة، تمكن موسى من قبض بعضها ويجره بها. هذا الأمر الأول. أو قال إن الحجاب ليس مناسبا لأنه يأتي بالتهمة وسوء الظنون، وخلوا المرأة هكذا تلبس الملابس العادية وتلبس ملابس العادية التي تظهر الزينة، وليس بالضروري أن تتحجب، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هنالك ما هو أكمل منه وأفضل وأحسن، يكون كافرا. وأن حكم غيره أحسن من حكمه، يرى أن القوانين الوضعية أفضل من حكم الله الشرعي. يقول نأتي برجل سرق فنقطع يده، وكان بإمكاننا أن نعوض الشخص المسروق قيمة هذا الشيء الذي سرق وخلاص، ما في داعي نخسر خسارتين، قطع يد بجاي وتغريم المال ما مناسب. ويقول قطع اليد ليس مناسبا ولا يتناسب روح العصر كما يقوله العلمانيون الذين يطعنون على ديننا وشريعتنا، ممن تأثر بالكفار وفرح بما عندهم من العلم. أو قال إن رجم الزاني ليس مناسبا، هو حكم رسول الله لا شك، الرسول رجم ورجم أصحابه بشروط معروفة في الفقه الإسلامي، فقال حتى بهذه الشروط ليس مناسبا، يعني شنو؟ واحد يشيل حجر ترخ يقول هذه ما منافية للذوق السليم ومنافية للرفاهية ومنافية للإنسانية ولحقوق الإنسان، الكفار الذين يتغنون بحقوق الإنسان هم أكثر الناس تعذيبا للإنسان وهضما لحقه وافتراء عليه. هذا كله من نواقض الإسلام. بعض الناس يستهزأ باللحية، إذا شار ابنه التزم بالدين فهذا يدخل في الباب أو في النواقض التي سيأتي الكلام عليها. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. لو فضل الإنسان حكم الطاغوت القوانين الوضعية على حكم الله كافر، أو قال لا هي تساوي الحكم الإسلامي، يعني القوانين الوضعية تأتي بالرفاهية وتأتي بالعدل وتأتي بالخير والبركة، وكذلك الأحكام الشرعية تأتي بالبركة والعدل والخير والرفاهية، وكلها على السواء، فمن حكم بهذه فحكمه مناسب ومن حكم بهذه فحكمه مناسب. هذا أيضا إيش؟ يكفر لقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدل. طيب لو حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وأنه سفيه وأنها لا تجلب خيرا ولا بركة للأمة، وأن الأحكام الوضعية والحكم بها من أسباب يعني تفرق الكلمة وتسلط الأعداء، طيب أنت حاكم بها ليه؟ يقول لك طبعا الوضع دول العالم الثالث ودول الحياز يتفلسف وفي معادلات معقدة ولا يمكن للإنسان أن يحكم بالشريعة الإسلامية في هذا الزمان، لأنه ليس وحده هو جالس في هذه الأرض، هنالك أنظمة، هنالك حقوق إنسان، هنالك أقليات ينبغي أن تراعى في الحقوق، هنالك أيديولوجيات، هنالك تقاطعات مصالح، هناك. والأمر الأكبر من هذا أن أمريكا تتسلط علينا وتحاربنا اقتصاديا وتعذبنا وترينا الوجه الكالح يعني هذه مسوغات، نقول لك مسوغات ما مسوغات، نحن نريد أن نحافظ على استقرار الأوضاع. هذا من جملة عصاة المسلمين ولا يكون كافرا، ومن كفر هذا النوع فقد خالف منهج السلف. إذن الحكام كم قسم؟ 4 قسم: حكم مفضلا، وحكم مساويا يعني مساويا لحكم غير الله بحكمه، أو مفضلا لحكم غير الله على حكم الله، هذان القسمان كافران. القسم الثالث: حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، يرى أنه حلال وأنه جائز، حكم الله أفضل نعم وهو أشرف والحكم به واجب، لكن هو الأفضل هو الأحسن، لكن يجوز الحكم بغيره من القوانين الوضعية، فهذا أيضا كافر لأنه استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله كفر. القسم الرابع والأخير الذي لا يجوز تكفيره هو أنه لرشوة أو لحب المنصب أو لخوف من الكفار ترك الحكم بشرع الله، فهذا من جملة عصاة المسلمين، يعني أسوأ حالا من آكل الربا وشارب الخمر والزاني، إلا أنه لا يكفر. ده مذهب السلف رحمة الله عليهم على التفصيل. الناقض الخامس: أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله أكبر. الناقض الخامس هذا شخص أبغض شيئا مما جاء به الشرع الحنيف، يعني أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا البغض يكون به كافرا سواء عمل بما جاء به الرسول أو ترك العمل بما جاء به الرسول. يعني أبغض السواك يقول لك حد ما أشوف لي واحد شايل له أراك ويسوك قلبي ده يتقطع، أعوذ بالله. ليش؟ ما نحن بس عشان هذه الأمور بقينا في آخر الأمم ومتخلفين، وإذا رأون هؤلاء اليهود أو النصارى فإنهم سيضحكون علينا، لا سيما إذا رأونا في وسائل الإعلام ونحن نفعل هكذا. معقول زول يشيل له عود، عود الشدرة يحك به سنونه؟ ده نوع من التخلف ونوع من كذا. فأبغض هذه السنة. لو ترك السواك ليس بآثم، لكن كونه يبغض هذا الشيء مع علمه بأن الرسول جاء به فإنه كافر، أو اعتقد أو أبغضه لكن فعله، فبغضه إياه لما بغضه لما جاء به الرسول يجعله في دائرة الكفر سواء عمل به أو لم يعمل به. لكن يرد علينا السؤال، هل يمكن للإنسان أن يبغض شيئا ثم يعمل به؟ يمكن. يقول لك يا أخي الناس الهنا ديل هو أهلنا وقرائبنا، والواحد إيش ما يريد أن يكون شاذ، هات لك جيب عود. يكفر أو لا يكفر؟ يقول الشيخ من أبغض شيئا، وشيئا نكرة في سياق كلام المؤلف في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، من هذه شرطية في كلام المؤلف؟ من أبغض شيئا يعني من أبغض أي شيء مما جاء به الرسول سواء كان فرضا أو مستحبا أو سنة، ما دام أن الرسول جاء به فالواجب عليه أن يحب ما جاء به الرسول وأن يفرح بالعمل به. أما إذا أبغضه فإنه يكون كافرا بذلك سواء فعل هذا الشيء الذي أبغضه موافقة للعامة أو ترك العمل به، كل ذلك لا يخرجه عن الكفر والعياذ بالله. وكذلك الحجاب، حجاب النساء، امرأة زوجها يحب التخلق بأخلاق الإسلام فألزمها بلبس الحجاب وهي تكره هذا الحجاب مع أنها تعلم أن الرسول جاء به، يا أيها النبي قل لأزواجك وثاني وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وسمعت الآية وعلمت أن نساء الرسول كن يلبسن الحجاب والرسول يأمر به ويحرض عليه، حتى لبست نساء الأنصار ونساء المهاجرين هذا اللباس، لباس العفة والكرامة، فقالت هذه المرأة هات الحجاب، تزعجتنا كثير وليل نهار الحجاب الحجاب، فلبسته كأنها لبست مسوح القبر ومسوح جهنم والعياذ بالله، لبسته كارهة له، فإنها ببغضها لما جاء به الرسول من الحجاب تكون بذلك كافرة إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. الخلاصة أن المكلف إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ولو عمل به. أو قيل له تناول باليمين ولا تأخذ الشيء باليسار، وإذا أكلت كل باليمنى. قيل له لا تشرب قائما بل اشرب وأنت جالس، فرضي واستقام. هذا الحمد لله أنجاه الله من أسباب الكفر. لكن أبغض قيل له الرسول أمر بالشرب وأنت جالس، وأمر أن تأخذ الكوب وتشرب به وأنت ممسكا بيمينك، ممسكا للكوب بيمينك، تشرب بيمينك تعطي باليمين ولا تأخذ بالشمال ولا تشرب بالشمال. ففعل ما أمر به لكن كارها له مبغضا له، يكفر ولو كان هذا الشيء الذي أبغضه لا يصل إلى درجة الواجب بل هو من جملة المستحبات. لكن العبرة بالبغض للشيء الذي جاء به الرسول، لأن بغض الرسول، لأن بغض ما جاء به الرسول يفضي إلى بغض الرسول، وبغض الرسول يفضي إلى بغض الله، لأن الله هو الذي أرسله بهذا الدين، ومن أبغض الله أو أبغض رسوله كفر إجماعا. هكذا العلم أيها الإخوة. الشيخ يتكلم كلاما رصينا قويا، كلماته معدودة لكن ملئت علما وفقها. لكن هنالك بغض لا يكون به كافرا، لا بد من معرفة هذا. إنسان يبغض أن يقوم، يكره أن يقوم في ليالي الشتاء فيقيم الليل، يكره هذا، ويكره أن يتوضأ في ليالي الشتاء ليصلي العشاء أو المغرب، ويكره أن يقوم في الصباح ويصلي بالمسجد. فهذا بغض إيش؟ طبيعي، يلام عليه بلا شك لكن لا يكفر به. امرأة ترفض الحجاب لا بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأجل مداهنة العامة ومصالعة زميلاته وصديقاته وكذا، يقول لك الناس حيقولون شنو. يضحكوا علي الجيران وزميلتي في الشغل ومالك دمدموك وانت حية وكفنوك ولملموك، كلامنا ما لا، انت بيت ظريفة خليكي على قلت تكوني كاشفة وشك شوية وكذا وكذا وكذا وكذا. ده لا يكون به المرء كافر. نعمل حسابكم لئلا تكفروا من لا يستحق ليه. النوع الأول يكثر في إيش؟ في العلمانيين والمتأثرين بالثقافة الغربية الماجنة. يعني بشوفك بلحية كده بالله تعال بلحية، الكرسي ده فاضي. هذا لا يفعله إلا من هو مبغض بشرع الله والتمسك. لكن في واحد يقول لك والله اللحية دي عظيمة وجميلة لكن المرأة في البيت بتعمل المشاكل، وانت مشيت مع الجماعة دي وبعدين في المدرسة وكذا، وبعدين انا ماشي مصر والمصريين ما بيحبوا الحياة دي، في المطارق يقعدون ساعتين ثلاثة. ده مشكلته ما زي المشكلة بيك. يعني هذا من جملة المعصية، لأنه ليس من الشجاعة، ليس له من الشجاعة ما يفخر ويعتز بدينه بمعصية تدركها المغفرة على أصلها للسنة من لحوق المغفرة للمذنبين. طيب زي الخوف الطبيعي، واحد يخاف من الأسد، يخاف من الكهرباء، ما يمكن تقول أنه خاف من غير الله فتكفره. هل يقول لك الكهرباء دي؟ هذا خوف من غير الله ولا لا؟ لكن ليس الخوف خوف العبادة، باسمه خوف السر. خوف السر، واحد قال لي خوف السر ده شنو؟ قلت له العلماء قالوا خوف السر، ونحن ما سألناهم خوف السر ده شنو. المهم الخوف الطبيعي يعني بالمعنى البلدي، الخوف شنو؟ الطبيعي. العلماء سموه خوف السر، تجد في كلام أهل العلم معلوم. ذكروا شيخ الإسلام في الردع على البكري، وذكروا الشيخ ابن باز رحمه الله في الشرح الطحاوي. طيب الناقض ها السادس، من استهزأ بشيء من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء استفعال من الهزء، وهو السخرية والضحك. هذا الاستهزاء في لسان الشرع، وهو لا يمكن أن يجامع الإيمان أبدا، لأنه إذا وجد الاستهزاء بالله أو بشرعه أو بدينه أو بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله خرج الإيمان، وإذا وجد الإيمان فلا يمكن أن يكون معه استهزاء، وإذا دخل الاستهزاء خرج الإيمان، فهو لا يمكن أن يجامع الإيمان ويلازم الإيمان. فمن استهزأ بشيء من دين الله وسخر منه وضحك منه فهذا لا يمكن أن يبقى في قلبه إيمان مع هذه السخرية. يقول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم في غزوة تبوك أن رجالا قالوا وهم يستهزئون بأصحاب رسول الله ما رأينا مثل قرائنا أكذبوا ألسنا وأرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء منهم، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم قالوا هذا كان في الطريق ونقطع به مشقة السفر وطول الطريق، ولم يكن مقصودنا الاستهزاء بالله وبنبيه وبأصحاب نبيه. حادث الطريق، فقام كعب بن مالك ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسبقه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله عز وجل ولم يقبل عذرهم. الله أكبر. ولذلك من استهزأ بشيء من دين الله سواء كان هذا الشيء الذي استهزأ به القرآن أو السنة أو استهزأ بالحجاب أو استهزأ باللحية أو استهزأ بالمؤمنين أو استهزأ بالمجاهدين أو استهزأ بالمصلين لأجل صلاتهم وطاعتهم لربهم أو استظهر بأي مظهر من مظاهر الدين فإنه يكفر بالله كفرا أكبر. إذا مات عليه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستهزاء يدل إما على عدم وجود التعظيم في القلب إطلاقا، أو على نقص التعظيم في القلب نقصا يوجب ضعفه ضعفا شديدا. والأكثر من حال المستهزئ هو الأول. ما هو؟ عدم وجود تعظيم الله سبحانه وتعالى أو نبيه في القلب، في قلب المستهزئ. وده الغالب طبعا، أي إنسان يستهزئ بالملتحين. أو يستهزئ بالحجاب، يقول لك ما حد ما تشوف مرة محجبة بماكوس ويسخر ويلمز، كل هذا من موجبات الغضب من الله والسخط وأليم عقابه. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض. والسخرية على نوعين: سخرية واستهزاء لأجل قيام هذا الإنسان بهذا الدين، أو الاستهزاء بنفس العمل الذي عمله هذا العامل وهو من دين الله. هذا يقتضي الكفر الأكبر ويقتضي الخروج من الملة والعياذ بالله، كما صرح بذلك مشايخنا رحمهم الله فيما صنفوه وجبروه. أحيانا يكون يسخر من الإنسان ويستهزئ به لا لأجل أنه فعل هذه الطاعة أو فعل هذا الواجب أو فعل هذه السنة، لا بغضا لها ولا استهزاء بها، لكن سخرية بهذا لأنه يرى أنه أفضل منه أو أنه أعلى منه رتبة أو أنه أفهم منه، فيكون هذا من باب المعصية وليس من باب الاستهزاء بشيء من دين الله الذي هو من موجبات الكفر. واضح هذا؟ لا. ويدخل في هذا أيضا السب، من سب الله فإنه يكفر، لأنه لا يسب الله إلا وهو مستهزئ به. كذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، إلا أن من سب الله تقبل توبته إذا تاب وأناب، وأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد وتاب وأناب فإننا لا نقبل منه التوبة، بمعنى لا نعفيه من الجريمة بل نقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال العلماء رحمهم الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول أن التائب من سب الله تقبل توبته ظاهرا وباطنا، بمعنى ظاهرا في الدنيا نعفيه من ايش؟ من القتل، لا نقتله لانه تاب، ومن تاب تاب الله عليه. هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ واما من سب طيب الظاهر مشكله في الدنيا، باطنا يعني عند الله اذا كان صادقا في توبته فان الله يتجاوز عنه. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واما من سب الرسول عليه الصلاه والسلام فالمشهور من مذهب الحنابله أنه لا يقبل لا ظاهرا ولا باطنا، يعني نقتله في الدنيا ويوم القيامة أمره إلى الله، وإذا كان توبته صادقة فهي مقبولة، وإذا كان غير صادقة فهو من أهل الوعيد. لكن المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا تقبل لا ظاهرا ولا باطنا، فهو عند الله كافر وفي الدنيا يجب قتله. طيب كيف يقال؟ طيب ناخذ الصحيح، طيب الصحيح أنه يقبل ظاهرا، وأما في الباطن يعني يوم القيامة فأمره إلى الله، إذا صدق في التوبة فإنه تنفعه توبته عند الله، وإن لم يكن صادقا فأمره إلى الله. لكن في الدنيا نقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سبه بعض الناس فعفى عنهم، وبعضهم سبه فقتله، ولا ندري لو كان رسول الله حيا أيعفو عنه أم يقتله. وإذا ترددنا بين قتله، وإذا ترددنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعفو عنه أو لا يعفو عنه، فإننا نقتله لأجل حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس موجودا. يعني في زول مات وفي زول داير منه، الزول الميت ده داير من زول 100,000، أنت عندك حق تعفيها؟ ما عندك حق تعفيها. حتى لو قالوا لك الزول ده راجل فاضل خالص، أي زول عاجز بيعفيه من الدين، لا نستطيع أن نجزم أنه، وإن كان يعفو عن الناس الذين يعجزون عن السداد، هل كان يعفو عن هذا الشخص بخصوصه؟ لا نجزم بها. فنقول له الدين 100 ونرجع لشنو؟ للورثة. ما نستطيع حتى لو كان الغالب عليه العفو. نحن في المخلوق لا، أما في الخالق أخبر الله في كتابه أنه يعفو. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واضح هذا؟ طيب ده بالنسبة لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سب المؤمنين، إن كان سبهم له، سبه لناس صالحين مستقيمين متدينين، سبهم لأجل دينهم وبغضا لدينهم الذي هم عليه، هذا يكفر. وما إن سبهم تشفيا ولحظ نفسه ولأنه جرى بينه وبينه مشاجرة، فهذا من جملة المعاصي. فهمتم هذا؟ طيب سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عما سب الشيخين، فقال من سب الشيخين فهو كافر. لأنهما صهرا رسول الله، ولأنهما خليفتاه، ولأنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولأنه قال وكان بعدي نبي لكان عمر، وقال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال إن يتبع أبا بكر وعمر يرشد، فلهما من الفضائل ما لا يمكن أن يبلغه أحد من الأمة، فهما وزيراه وصهراه وخليفتاه، وكان يدخل بهما ويسهر عندهما، ويسهران عنده، وكان يتفرقان عنه في وقت متأخر من الليل، لا يوجد معه علي ولا عثمان ولا أحد من الصحابة. فمن سبهما فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذاهما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من سب جملة الصحابة أجمعين كما تقوله الرافضة قبحهم الله، فهذا أيضا كافر، لأنه كذب الله في خبره، لأن السب مناف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. ولأن الله وعدهم بالجنة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. الله قال كل الصحابة في الجنة، فمن سبهم فقد تنقصهم، فالله أكرمهم وهو سبهم فتنقصهم، فقد ضد الله في إكرامه لهم، ومن ضد الله في إكرامه لقومه فقد باء بالخسران والكفران. فكده أنصح طلاب العلم والأعيان والعلماء والمشايخ وكل من ينتسب إلى هذا الدين أن يغار على منصب أصحاب رسول الله، فمن أحبهم فبحب رسول الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله أبغضهم. قال رسول الله: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون. ويوم أن مات آخر صحابي سنة 93 أظلمت الدنيا، فنظر الناس فيها فإذا بها قد انكفأت على نفسها وأظلمت ظلاما في وحشة النفوس وفي تكدر الأحوال. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، والله لا ينتقصهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فتقربوا إلى الله بحب نبيكم وحب أصحابه، لأن محبتهم من الإيمان وبغضهم من الكفران. واحد جاء لعبادة بن الصامت أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال: أين عبادة؟ قال: هذا هو. وقد بلغ من العمر مبلغا كبيرا نحو 80. فقال: يا عبادة، قد كبر سنك. فقال: نعم. قال: وضعف جسمك. قال: نعم. وسقط شعر حاجبيك على عينيك. قال: نعم. قال: أحب أن أصنع فيك معروفا أرجو به ثواب الله وأخشى به عقابه، وأجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مش صاحبه، كنت قاعد معه. أنا داير أصنع فيك معروف، لكن داير للنبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام الخليل إكرام لخليلي. قال: ما هو؟ قال: عندي جواري يصنعن لك الطعام، ويخطن لك ثوبك، ويغسلن لك ثوبك، ويقمن على شأنك من طعامك وغيره. بالنص صغار كده 12 10 8 يقعد معاك ويخدمنك ويصنعن لك كذا ويصنعن لك كذا ويصنعن لك كذا. فقال: أما قولك كبر السن فنعم، وضعف عظمي فنعم، وسقط شعر حاجبي على عيني فنعم، وأنبئك عما لا تعلم، ومات صاحبي كذلك. المروءة انتهت كمان، دي انت ما بتعرفها لكن بوريك لها. لكن إليك بالجوار عني، فإني لا آمن مكر الله من ذلك. البنو الدين خدتني اليوم، فإني لا آمن مكر الله من ذلك. مع أنه مبشر بالجنة وعنده من الفضائل حسي يقول لك أنا بعمل الفتن، أنا في الجامعة المختلطة، لا فين بعمل. وده صحابي ورضي الله عنه ورضي عن ربه وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل ما لا يمكن أن يدرك أبدا، ومع ذلك قال فإني لا آمن مكر الله فينا، فذهب بالجواري وتركه. فقالوا ما رأيت من شأنه؟ قال رأيت رجلا من أهل الجنة. تشغل الجنة عديه وما متوقع ذاته يقول لي كلام زي. قال أيقنت أن هؤلاء قد صحبوا أنفاس رسول الله. فانصرف عنه. شاهد معرفة أقدار الصحابة تعين الإنسان على ودهم، على محبتهم وإكرامهم وذكرهم بكل جميل والكف عن مساويهم وعدم التعرض له. واحد الإمام أحمد قال له شجر بين الصحابة أمور وتقاتلوا وحمل فريق على هذا وحمل هؤلاء على هذا، فقال يا أيه، قال من المصيب فيهم ومن المخطئ؟ الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد يا هذا تسألني عن قوم جميعهم خير من القاتل والمقتل. وش قلت شكلوا وحصل بين حروب؟ جميعهم خير من، قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، هذا على سبيل إيش؟ العموم. لكن الصحابة قالوا قاتلهم ومقتولهم في الجنة. ليش هذا الكلام؟ قاتلهم ومقتولهم كلاهما في الجنة. حتى قال الإمام أحمد أشهد الله بين الركن والمقام أن أهل الجنة قاتلوا أهل الجنة وحيصافوا على باب الجنة ويأخذوا بحجز بعضهم بعضا ويدخلون الجنة، لقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عشان كده علي بن أبي طالب لما شاف ولي السعد قال أرجو الله أن يكون أنت أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كان واحد واقف من الخوارج، الخوارج ما بيفهموا النصوص فهم صحيح بيستدلوا، لكن ما خوارج زمان وخوارج الليلة ما بيفهموا الفهم الصحيح، تحمس ونوع من العاطفة الجياشة لكن بدون فهم. قال تقتلهم وتقول فيهم هذا، تخلص عليهم بالسيوف تقطعهم، وتاني تقول بعدين نتلاقى في الجنة ونخش مع بعض. معقول ده يا علي؟ قال اسكت، قاتلك الله، إن لم تكن هذه الآية في وفي أخي سعد ففي من تكون؟ يعني بس أنا دايرك تمرق لي الآية دي ناس منه حجة ولا ما حجة؟ أصلا إما تكون الآية دي عندها ناس وإما يكون ما عندها ناس. إن عندها ناس وريني اليوم دين منهم، وإن كان ما عندها ناس دي تبقى مشكلة. طبعا يعني جواب قوي جدا جدا. فإن قال أهل هذه الآية سيأتون من بعدكم، يبقى ذيل السابقين به أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إن قال له يا وإنتو ذيل ذاتهم خلاص انتهت القضية. عرفت الحتة دي؟ أيوة. عشان كده صحابة ذيل الواحد ما يتكلم. الرافض الآن لابد الناس يعني مسؤولين وغير مسؤولين ينتبهوا لخطر الشيعة وخطر الرافضة، لأنهم أفسدوا عقائد الناس فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يتكلموا ويبينوا ويعلموا وأجرهم على الله. الناقض السابع آخر شيء كنا في الناقض السادس ولا لا؟ الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر، السحر لغة هو كل ما لطف وخفي سببه، كل ما دق ولطف وخفي سببه، وسمي البيان سحرا من هذا المعنى، لأن الشخص الذي له بيان وعبارة يصل إلى قلبك وأنت لا تشعر. إن من البيان لسحر. وكانت العرب تقول فلان، يعني إذا أرادوا قال بليغ يقولون فلان يسحر العقول، يعني يقنعك ويأتي على بكلامه على قلبك وتصدق بما قال وأنت لم تكن مستعدا لذلك. هذا معنى السحر في لغة العرب. طيب السحر في عرف الشرع كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، السحر هو عزائم وعقد وأشياء قطع تدخن ويبخر بها وتعاويذ شركية يستعان فيها بالشياطين ويحصل به ضرر على البدن وعلى الروح ويحصل به شيء من تغيير حال الإنسان فيمرض ويرى ما هو حسن قبيح ويرى ما هو قبيح حسن وتختلف عليه الأمور. هذا هو السحر. والسحر كفر بالله كما صرح الله عز وجل بذلك في قوله وما يعلمان من أحد، أي الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر تعلمه كفر وتعليمه كفر وتعاطيه كفر. والساحر يجب تعزيره بالقتل، قيل هو من قبيل الحد وقيل هو من قبيل التعزير، المهم الساحر من المفسدين في الأرض. والواجب على ذوي السلطان والواجب على المسؤولين أن يأخذوا على أيدي أولئك السحرة لأنهم مفسدون في الأرض، إما بحبسهم أو بضربهم أو بقتلهم إذا كان لا يندفع ذلك إلا بالقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وساحرة، وقتل عمر ساحر وساحرة، هذا أمر مشهور في عهد الصحابة أنهم كانوا يقتلون السحر. الآن إذا رفعت شخص إلى الجهات المسؤولة تجد من يتعاطف مع الساحر، أقول لك مولانا ده يا زمان مولاك بتعشر، خطر أن تجعله بهذه المنزلة. ففترة من الفترات والله الحمد كان في قضاة طيبين وكنا نرفع إليهم بعض هذه الأمور فيشددون فيها، حتى إن بعض السحرة والدجالين سافروا إلى بلاد أخرى لما شدد عليهم. السحر حرمه الله في كتابه وأخبر أنه كفر. واختلف العلماء هل للسحر تأثير أو هو مجرد تخيل. السحر على أنواع ذكر منها الشيخ، قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف يبغض المرأة إلى زوجها بأشياء ينفثها ويبخرها وتعاويذ شيطانية واستغاثة بالشياطين يفعلها، فلما يأتي إلى امرأته يجدها من أقبح الناس صورة، يقول لك أنا بطلق والله، مرد عفريتة وشكلها غير مطلوب مناسب وأنها صارت قبيحة وكذا، ولا يعلم أن ذلك بسبب تأثير السحر. وأحيانا من السحرة من يعطف الرجل على امرأة أخرى فيصرفه عن زوجته فيعطفه إلى زوجته إلى رجل آخر، يعطف الزوجة لرجل آخر أجنبي عنها فتتعلق به وتراه جميلا وقسيما وسيما وتتعلق به، فيقع بذلك الشر والفساد. ومن السحرة من يزني بالمرأة التي تأتي إليه لأجل أن تتطبب عنده، فهم من أفجر خلق الله. كان في دجال في الشمالية مشهور بالتلفزيون، يعني تلفز الذهب وكذا، تلفز. كان عندنا دورة علمية وانه ماشيين عليه، وقال ما يجوني. انا قال مبسوط من الشيخ والعيران والدروس، بس يقعد قبل الشيخ ده ما يجعل. ونحن ماشيين عليه وفي منطقة اسمها كالتوس الشمالية، جينا في كالتوس مرقة في حتة اسمها كودي، جينا في كودي مرقة في دار العوض، طلع بالطريق لا مين مشى منطقة اسمها أبو فاطمة، فنحن رجعنا منه. وناس الحلة قالوا أول مرة الزول ده خوف شديد، قالوا عندكم سر يا جماعة؟ عندكم أسرار ولا ما عندنا أسرار؟ عندنا القرآن نقرأ عليه آيات السحر، والله سبحانه وتعالى يحصننا بهذه الآيات من شره وشياطينه. وما ما عندنا أسرار، لأن الناس يا جماعة لضعف عقيدتهم أصبحت قلوبهم رهيفة، قلوبهم رهيفة. يعني زول لو رفت عينه بخاف، رفت بس يقول لك دقيقة يا أخي، يا لطيف يا لطيف، جيب لك قشة يا زول، خدت القشة، وتلقى بعد القشة رفة، يقول لك بعد القشة رفة، مصيبة والله، جيب لك قشة أكبر من دي، دائما لو خدت العود كبير في عين الناس مساكينة، يا زول ترفع عينك شنو؟ أنت قايل عمر الخطاب رفت عين، رفت عين، شوف عمر الخطاب قال: لا تلهيني عن طاعة ربي، يعني هو دار تعمل العين، قال رفي أو لا ترفي، فإنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، قال فسكنت. أنا عارفة بتجيب بس دار عقيدة، المسألة دار عقيدة. آياتين الزول لو مشى ورا الشي بيطلع برا، يجيب عود تاني وبعد شويتين تعرف شلوفته ده هذه ربطة ولا كيف، ويبقى في إشكالات. طيب والعطف، فمن فعله يعني فعل السحر، الضمير في قوله فمن فعله يرجع إلى السحر، أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب ده السحر الحقيقي الذي يفرق به بين المرء وزوجها، بين المرء وزوجه، ويفرق فيه بين المتحابين وبين الأخ وأخيه ويقتل بالسحر ويفعل أشياء غريبة. وفي سحر تخيلي كالذين يأتون ويفعلوا أشياء يخيلون للناس، يخيل إليهم من سحرهم أنها تزح، وهي ما بتزح، يعني خشب واقف تحسك، لكن بيتخيل كده زي الدبيب وخشب بيجي مرقد بيجي، ده تخيل، ده اسمه نوع سحر. ايش قال تعالى؟ وسحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم، ده تخيل. واحد قالوا كان ساحر اسمه أبو حاجة كده، أبو مريومة أو شيء، فكان يدخل به بفم البعير ويخرج من دبره فيما يراه الناس يعني، والأصل أنه يأتي من تحت الجمل ويخرج بالجهة الثانية وما في حاجة، ويشيل السيف ويبلعه ولامن السد في بطنه، يبلع السحر كامل، يبلع السيف كامل. واحد قال لهم والله مقبض السيف ده أنا شفته عند شفايفه دي، يعني فضل بسيط عمل بسنونه كده بقرقش فيه وساكت، لكن السيف خش جوه، خش وين ما في حاجة، السيف خدته بيجاي وكأنه في فمه والناس يرون شيئا والأمر بخلاف إيش؟ هذا سحر التخيل، وكله في دائرة الكذب والدجل. برضو من أنواع السحرة، لأن الساحر يكفر من جهة ادعاء علم الغيب، وأنا أوريك شغل السحرة دي. الساحر الذي يسحر إنما يأتي لقرين هذا الإنسان المريض، يقول ده زول ده اسمه أم اسمها مني للقرين، يقول له حاجة فاطمة، وطبعا بخر وجاب الشيطان. شيخ الإسلام تيمية قال إذا أوقد ودعا وقال بتعاويذ وأصوات الشياطين فإن المرد والشياطين الذين يستعين بهم يأتوا إليه، لأنه أشرك بالله فيهم، دعاهم زي ما يدعى الميت في القبر، فجاءوا إليه قالوا إيش الحصل؟ قالوا دار القرين ولا ناس الكبار؟ لا لا إنسان دار القرين، القرين أزول دي اسمه أمه اسمه ابنه كده، وتاني عيام بشنو عنده وجع فطر، وتاني بيومتين الصباح وبالليل، وتاني بالليل يصرخ ولا يصرخ يصرخ، وتاني شنو كذا كذا. للقرين بيعرف عنك حتى طبايعك، ابن تيمية قال وما تحب من الطعام والشراب، بيحب أكتر شنو القرع، يكتب القرع، يأخذ المعلومات دي كلها ويسجلها، وداك أيوه يقول له تعال يا محمد ود علي، يجي عليهم يقول له أمك حجة فاطمة مش كده، كيف حالك كويسة؟ بتخدر خالص بنسبة 20%، يقول له عندك وجع بطن تشتكي منه طوال مش كده، بيجيك الصباح وبالليل عيوزات يا مولانا خلاص، لا من يدوا المعلومات كلها. ده تاني كان قال له 2 × 3 = 7 بيقبل، خلاص عقله سحبوا منه ده بالسحر الذي سحر به. قال شيخ الإسلام تيمية فجئت إلى ساحر فقرأت عليه ودخلت عليه وقد تلفف بعمامتي، قال من أنا؟ أنا منه، وده مدخل صف كله بالصورة دي، قال له أنا منه؟ قال لا أدري عنك. قال وقد زعمت، اسمي زول مرق منك قال كده انت بتعرف اسمه، أنا اسمي منه وماذا أشتكي إلى آخره. قال فلما كشف عن وجهي ارتعدت فرائصه. قال ابن تيمية وما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئتك آمرا ناصحا موجها، اخسى عدو الله لا تفتن عباد الله عن طاعة الله. فوعظه فصار من جلسائه. نصيحة كلمتين لأنه فيها إخلاص وفيها علم. ممكن واحد يشتغل 6 شهور بدون نتيجة، لكن ديل شغلهم كان مع الله تمام. هذا السحر وهو قلنا شنو هنا؟ هاي من السحرة الوداعية. والداعية دي بس من جملة السحرة برضو، تدعي معرفة المغيبات وترمي الودع كده وتلمه تاني وترميه تاني وتلمه تاني وترميه تاني وتلمه تاني، عشان انت كزبون او زبونة تستمخ الشغلة دي كتير. تقول لك الشغلة دي نحن قايلين بس ارمي كده وكشكش وكده، لكن الشغلة دي بأصول وبنماذج وبحركات وانفعالات، عشان توري دي، لأنه في المرة الأولى ما كشف، المرة الثانية ما كشف، الثالثة ما كشف، حيكشف في المرة الأخيرة. ده كله تخدير للزبائن دي، وما كشف لا في الأول ولا حيكشف في الأخير، لكن نوع من الكذب والدجل أو لأكل أموال الناس بالباطل. بعدنا ما تشوفك ضايقتها أو المرة ضايقت وزبونة جديدة، تقوم تعمل لها كده واحدة بإيجاية، دخل ودعاية بإيجاية والبيات تمسكين بإيجاية، تفكهم كده مفرقات، لأنه بيجن يتلملمن. ودي عندها راجلة جاي من السعودية داير تشوف خبر شنو جاي وما جاي، قال وصل جدة وربط عفشه تاني مشى الرياض، حاصل شنو بالصبر؟ يقول لك في مشكلة، الراجل ده معرس له مرأة كذا كذا، عشان كده داير تتأكد جاي ولا ما جاي، شوفي لنا يا حجة، تعال كده ترميلة ودعاية كده بتفريدة براء وتكون مقبلة كده، والمرأة بي جاي بتقلبها لها كده. دي ذاتها من الفنيات بتاع الشغلة، تقلبها كده تقول لها رأيته في راجل جاي، راجلك راجل تاني في واحد جاي ما جاي مش عشان. والرسول ذاته قال لا تكذبوا لا تصدقوا، دي طبعا بتفتح الباب عشان بعدين لو حصل اي اشكال والراجل ما جاء يكون عندها باب تقول له انا من قبل ما قلت في ذول جاي، يمكن راجل المرأة دي انت راجل جاي ولا ما جاء، هو ذات انا بس شفتها واحد جاي لكن طلع راجل مرأة تاني، فتعدل كده وبعدين تقول لها إن جاء لتبقى زبونة، وإن ما جاء تقول لها راجل فلان هو جاء وأنا شفت واحد لكن ما حددت مدى اعتبار هذا الشخص. وكل هذا من باب الدجل. الرسول قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا. عشان كده يا أخوان طلاب العلم يعرف الناس بالعقيدة، وهذه المساجد يوكل إليها من يعلم الناس الدين. الناس ما ناقصين لهم الصلاة وبس، كلمكم الناس بس كثير من الأئمة بيصلوا، لكن الناس دايرين يعرفوا دينه فيكون إمام وطالب علم ويعلم الناس ويفقه الناس ويدرس الناس ويعلمهم هذا الدين. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم عليه.